بعد أن استوفت ميمونة وأمها الكلام عن سيدنا عاصم شقيق السيدة جميلة بنت ثابت زوجة الفاروق عمر، تكملان اليوم كلامهما عن بقية زوجاته رضي الله عنه. بوركت يا بنيتي، لقد أحببت أن أقتني هذا الرداء لك يا أماه، فإنه مناسب خاصة في أوقات البرد. جنبك الله تعالى حر جهنم وزمهريرها. آمين. أنا ما زلت أنتظر انتهاءك من عملك لنجلس معا ونبدأ بالتكلم عن السيدة زينب بنت مضعون. نعم، إنها إحدى زوجات الفاروق عمر رضي الله عنها، وهي أخت سيدنا عثمان بن مضعون، أحد أوائل الذين أسلموا، وكان أول المهاجرين وفاة بالمدينة، كما كان أول المسلمين دفنا بالبقيع. وهل أسلمت قديما مثل أخيها رضي الله عنهما؟ نعم، حتى إنها كانت من المهاجرات كذلك مع أولادها، وقد ولدت للفاروق عمر رضي الله عنه عبد الله وحفصة وعبد الرحمن. إذن السيدة زينب بنت مضعون هي والدة سيدنا عبد الله بن عمر. نعم، وكذلك هي أم أم المؤمنين السيدة حفصة بنت عمر رضي الله عنها. ما شاء الله كان. ولم يرد في كتب تراجم الصحابة رضوان الله عليهم معلومات كثيرة عن السيدة زينب بنت مضعون، فلننتقل إذن للتكلم عن السيدة عاتكة بنت زيد القرشية زوجة الفاروق وابنة عمه. كانت من قريباته؟ نعم، وكذلك أمها أم كريز بنت الحضرمي، وخالها هو الصحابي المشهور العلاء بن الحضرمي، وخالتها الصعبة بنت الحضرمي أم طلحة ابن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأخوها سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة أيضا. بسم الله ما شاء الله، ما أجمل هذه القرابة وأجلها. ولكن ألم تكن السيدة عاتكة بنت زيد زوجة لسيدنا عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما قبل أن يتزوجها سيدنا عمر؟ بلى، فقد كانت حسناء جميلة، ولما تزوجها عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما أولع بها ولعا شديدا، وكان بها معجبا وتتيم بها، حتى شغلته عن بعض أمور معاشه وتجارته، كما شغلته عن بعض مغازيه، ما جعل والده أبا بكر الصديق يأمره بطلاقها وعزم عليه بذلك، فلم يسعه أن يخالف أمره فطلقها تطليقه. سبحان الله، سيدنا أبو بكر يريد من ولده أن يكون ذا عمل طيب كثير، ولم يحب له التقصير والتأخير. الأمر هكذا، غير أن عبد الله تبعتها نفسه وتألم أشد الألم لفراقها، حتى أثر فيه ذلك، وظهرت آثار الحزن على وجهه وفي جسده، حتى رق له والده وأذن له أن يراجعها فارتجعها. وبعد فترة شهد عبد الله رضي الله عنه الطائف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرمي بسهم فأصابه، فانتقض الجرح بعد وفاة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم ب40 ليلة، فمات رحمه الله. سبحان الله، ترملت وهي في ريعان شبابها. وفي السنة 12 للهجرة تزوجها الفاروق عمر رضي الله عنه، فكان من زواجها منه خير كثير لها، إذ اقتبست كثيرا من علمه وزهده، وكان لها محبا، وكم كانت ترغب في المكث في المساجد لمحبتها لهذا الأمر. لقد كانت زوجة صالحة طيبة. ولما قتل الفاروق عمر رضي الله عنه بخنجر فيروز المجوسي، حزنت عاتكة كثيرا لفراقه، إذ كانت معه في المسجد نفسه، ورثته بأشعار عديدة منها: وفجعني فيروز لا در دره، بأبيض تال للكتاب منيبي، رؤوف على الأدنى، غليظ على العدا، أخي ثقة في النائبات مجيبي، متى ما يقل لا يكذب القول فعله، سريع إلى الخيرات غير قطوب. رحمه الله تعالى. وبعد الفاروق عمر هل عادت وتزوجت؟ نعم، فبعد انقضاء عدتها بفترة تزوجها سيدنا الزبير بن العوام، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة. ما شاء الله كان. ثم قتل الزبير عن عاتكة بوادي السباع بين البصرة ومكة، فرثته كذلك بشعر يبكي، إذ كانت ذات قدرة عالية على نظم الشعر. لقد أصبحت أرملة للمرة الثالثة. لم تنتهي القصة بعد، إذ طلبها سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه للزواج بعد انقضاء عدتها من الزبير، فأرسلت إليه قائلة: يا أمير المؤمنين، أنت بقية الناس وسيد المسلمين في زمانك، وإني أشفق عليك يا ابن عم رسول الله من القتل. لم أتزوج رجلا إلا قتل. فيروى أنه قال ساعتئذ: من أحب الشهادة الحاضرة فليتزوج عاتكة بنت زيد. إن حالها غريب عجيب، رضي الله عنها. ويروى أن سيدنا الحسين بن علي رضي الله عنهما تزوج بالسيدة عاتكة، فلما قتل في كربلاء كانت أول من رفع خده من التراب ولعنت قاتله. سبحان الله. وبعد مقتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه لم تقبل أن تتزوج غيره، إذ جاءها مروان بن الحكم خاطبا فامتنعت عليه وقالت: ما كنت لأتخذ حموا، أي والد زوج، بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بزواجها من الحسين رضي الله عنه. إن قصة السيدة عاتكة بنت زيد زاخرة بالحوادث الغريبة. إنها قدوة لنا يا ميمونة، لأن الصبر على البلاء من شيم الصالحين والأكابر. وهل بقي من زوجات الفاروق عمر من لم نذكرها بعد؟ وكيف لا؟ لقد بقيت الطاهرة بنت الطاهر، سيدتنا أم كلثوم بنت علي رضي الله عنهما. يا سلام، هل أجهز أوراقي؟ لا يا ميمونة، إني متعبة قليلا الآن، فلندع التكلم عن هذه السيدة العظيمة إلى جلسة أخرى، ما رأيك؟ موافقة، مع أنني أتشوق لسماع معلومات عنها. في الحلقة القادمة بإذن الله نكون مع ذكر آخر زوجات سيدنا الفاروق عمر رضي الله عنه، وهي السيدة أم كلثوم بنت علي رضي الله عنهما، فلا تفوتوها.